بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخ أحسن الله عليك. نعم. القول بأن للأصوليين تصرفات زائدة على المعاني اللغوية زائدة على كلام اللغويين في كلام العرب. نعم. شيخ، هذه عبارة الآن للسفكي ما أدري صحتها، قال فإنهم دققوا. صحيح، هذا من هذه الجملة صحيح، إلا أنه هذا قائم على العربية أيضا، لأن هذه المسائل الأصولية فيها اجتهاد فيجتهدون، كما أن الاجتهاد يوجد في المسائل العربية التي تؤخذ من صميم اللغة. فكلام صحيح من حيث الجملة، كلام الإمام السبكي صحيح من حيث الجملة، لكن يحتاج إلى أمثلة للتطبيق فقط. هو قال فهم أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغوية. نعم. كيف لم يصل الشيخ إليها النحاة ولا اللغوية، يصل إليها الأصوليين؟ كيف؟ قال فإنهم دققوا النظر في فهم صحيح. أشياء من كلام العرب لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون. صحيح، لأن طبيعة الفنون تختلف. كلامه صحيح من حيث الجملة، صحيح، دققوا في معاني لم تصل إليها إيش؟ لم تصل إليها النحاة ولا اللغويون. نعم، فإن كلام العرب متسع. نعم، شوف انظر كلام هذا الحب، يقول فإن كلام العرب متسع والنظر فيه متشعب، ولذلك النحاة وإيش واللغويون أخذوا أو اجتهدوا في اللغة اجتهادات مأخوذة من نفس اللغة، فما وصل إلى اجتهاد منه حصل هكذا. والأصوليون لسعة اللغة أيضا توصلوا إلى أمور بسبب فنهم لم يصل إليها النحاة واللغويون من اللغة، ما وصلوا. شيخ، فنقول على صحيح، هذا كلام دقيق جدا، الاشتغال مثل هذا يتعبك، لكن إذا صرت مثل السبكي ما شاء الله. أنا شيخ نقول فعلى هذا أن الأصول يكون لغويا من باب أولى، يعني هذا الأصول الذي يأتي بمثل هذا يكون هو لغويا كذلك، يعني جمع بينهما. وما يمكن أن يأتي بما أتى به في الأصول إلا بعد أن تخطى العقبة. ما يمكن يكون أصول إلا لغوي، هو ذا هكذا. جزاكم الله خير. فهمت إن شاء الله، فهمنا إن شاء الله. الحمد لله. جزاكم الله خير، أكرمكم الله. جزاكم الله خير.